الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسابع عرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم، سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء. كان الكلام في الأمور التي يجب فيها الخمس. المصنف في أول كتاب الخمس قال: يجب الخمس ويجب في سبعة أشياء. انتهينا من بيان ستة منها، وأما الأمر السابع الذي يجب فيه الخمس هو أنه لو اشترى غير المسلم من المسلم أرضا، لو اشترى الذمي مثلا من المسلم أرضا، فإنه تجب في تلك الأرض الخمس، وإن فرضنا أن الأرض كانت مخمسة من قبل المسلم. لا علاقة لنا بأن الأرض مخمسة من قبل المسلم أو غير مخمسة من قبل المسلم، المهم انتقال الأرض من المسلم إلى الذمي إلى غير المسلم، هذا موجب لوجوب الخمس على غير المسلم. طبعا من الواضح أن غير المسلم الذمي هو لا يدفع الخمس، وإنما يجب على الولي، يجب على الحاكم أن يأمره أن يأخذ منه الخمس قهران. إذن المورد السابع الذي يجب فيه الخمس هو انتقال الأرض من مسلم إلى ذمي، وإن كانت الأرض قبل ذلك مخمسة بيد المسلم، فإنه موجب أيضا للخمس على غير المسلم. في الأخبار الانتقال معين أو مبين بلفظ الشراء، يعني لو اشترى الذمي من مسلم أرضان، ولكن الشارح يقول صحيح أن لفظ الأخبار متضمن للشراء، إلا أنه أي نحو من أنحاء الانتقال لو انتقلت الأرض إلى غير المسلم فإنه موجب للخمس. فلهذا قال: أرض الذمي، سلام عليكم، أرض الذمي المنتقلة إليه أي إلى الذمي من مسلمين، سواء انتقلت تلك الأرض إلى الذمي بشراء أم انتقلت بغير شراء، أي طريق من طرق النقل الأخرى. افترضوا أنها انتقلت بعارية، انتقلت بهبة، انتقلت بهدية، أيضا فإنه موجب للخمس، وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، يعني لو اشترى الذمي من مسلم أرضان، ولكنه من باب المثال وإلا مطلق الانتقال فإنه موجب للخمس. السلام عليكم. قال: وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوح عنوة حيث يصح بيعها أم لا يجب فيها الخمس. إن شاء الله سيأتي في محله في كتاب الجهاد أن الأرض على أقسام متعددة، تارة أن الأرض أرض موات، وأخرى أن الأرض أرض عامرة، وثالثة أن الأرض مفتوحة عنوة بيد المسلمين، ورابعة أرض صولحة عليها، وخامسة أرض أسلم عليها أهلها، ونحو ذلك من أقسام الأراضي التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في كتاب الجهاد. هناك نبين أقسام الأراضي وحكم كل قسم من هذه الأقسام. من الأقسام التي تذكر هناك هي الأرض المفتوحة عنوة. الأرض المفتوحة عنوة هي تلك الأرض التي فتحت بقوة السلاح من قبل جيش الإسلام. المسلمون لو فتحوا أرضا بالقهر والغلبة فإن هذه الأرض تسمى أرض مفتوحة عنوة بالقوة والغلبة والقهر. خب، ما هو حكم هذه الأرض؟ حكم هذه الأرض هو أنه ليست ملكا لأحد، لا هي ملك للإمام ولا هي ملك للمسلمين بنحو توزع وتقسم بين المسلمين، بل تكون منافعها تصرف في مصالح المسلمين العامة. يعني أن ولي الأمر الإمام يعطي هذه الأرض العمارة لأن تعمر، ثم يأخذ خراجها، يأخذ ريعها، يأخذ منافعها، ويصرف ذلك ويصرف تلك المنافع في مصالح المسلمين. هذه الأرض تسمى أرض مفتوحة عنوة وليست ملكا لأحد، ولكن هذه الأرض عندما تفتح خمسها يكون للمعصوم، والأربعة الأخماس الباقية تكون ماذا؟ تكون للمسلمين. يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ قالوا أن هذه الأرض ليست مملوكة لأحد حتى يجوز بيع تلك الأرض. من هنا قد يقال بعد لماذا عبر الشارح قال وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوح عنوة حيث يصح بيع تلك الأرض. هناك خلاف بين ابن إدريس الحلي وباقي الفقهاء. طب هذه الأرض المفتوحة عنوة لو بنيت فيها آثار معينة، بني فيها بيت، بني فيها دكان، حصل فيها أي أثر من الآثار، هل يجوز بيع تلك الآثار أو لا يجوز بيع تلك الآثار؟ قالوا نعم. لماذا لا يجوز بيع تلك الآثار؟ باعتبار أنها مملوكة لمن أوجد تلك الآثار. هنا قال ابن إدريس بأنه يجوز بيع هذه الأرض، يعني الأرض المفتوحة عنوة، يجوز بيعها تبعا ببيع الآثار الموجودة في تلك الأرض، وإلا لو لم تكن فيها آثار فلا يجوز بيع تلك الأرض. إذن الأرض المفتوحة عنوة لا يجوز بيعها مطلقا إلا على مبنى ابن إدريس الذي يرى أنه لو استحدثت فيها بعض الآثار فإنه يجوز بيع تلك الأرض المفتوحة عنوة، ولكن تبعا للآثار الموجودة فيها، وإلا إن لم تكن فيها آثار فلا يجوز بيعها مطلقا. ومن هنا قالوا بأنه لو زالت هذه الآثار بزلزلة أو بأي سبب آخر فإن تلك الأرض ترجع ملكا عاما للمسلمين، لا يجوز لأحد أن يبيعها أو يشتريها. إذا لا كما يقولوا في الحاشية كما لو احتيج إلى مصارف الجند والعسكر، لا ليس الأمر كذلك، فإن هذه الأرض لا تباع بأي نحو من الأنحاء. نعم يمكن بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها كما ذكر ابن إدريس. قال وسواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوح عنوة حيث يصح بيعها، أي في تلك الموارد التي يصح بيعها تبعا للآثار، أم لا، أو كانت من تلك الأراضي التي لا يجب فيها الخمس. وسواء كانت تلك الأرض التي انتقلت إلى الذمي وسواء أعدت للزراعة أم لغير الزراعة للبناء ونحو ذلك، حتى لو اشترى بستانا أو اشترى دارا، السلام عليكم، أو اشترى دارا أخذ منه أي من الذمي خمس الأرض عملا بالإطلاق، عملا بإطلاق الرواية التي تقدمت التي قال وإن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء، عملا بالإطلاق. إلا أن المحقق في المعتبر قال إنما يؤخذ الخمس من الذمي إذا كانت الأرض قد أعدت للزراعة، فإنه يؤخذ الخمس ماذا؟ من الذمي لو انتقلت الأرض إليه. أما لو لم تكن معدة للزراعة بأن أعدت للدار ونحو ذلك فإنه لا يؤخذ الخمس من. قال وخصها في المعتبر، يعني خص الخمس بالأرض في المعتبر بالأولى، أي بالتي أعدت للزراعة. طب الآن كيف نقيمها؟ تارة تنتقل الأرض ولا يوجد فيها أي بناء، قد لا إشكال ولا شبه أننا نستطيع ماذا؟ أن نقيم تلك الأرض. ما هو قيمة تلك الأرض؟ كل متر فيها ماذا يساوي من القيمة؟ فيؤخذ الخمس من ذلك الذمي، وهذا أمر واضح لا إشكال فيه. إنما الكلام لو فرضنا بأن الأرض كانت قد بنيت فيها بعض الآثار، بني فيها بيت، بني فيها شيء للسكن ونحو ذلك، فهنا كيف نقيمها مع أنه لا يجب الخمس في البناء وفي الأرض، وإنما يجب الخمس ماذا؟ في الأرض دون البناء، وهذا الإنسان اشترى الأرض والبناء. طب لا يمكن أن نقيم له كل البناية هي وأرضها ونقول بأنه يجب أن تدفع الخمس. فكيف نقيم تلك الأرض المشغولة بالبناء؟ هنا توجد صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أن ذلك البناء الموجود على تلك الأرض لا تستأجر، بس إما لأنه لا منفعة فيها، أو لأنه لا يمكن الانتفاع بها لسبب أو لآخر. فمن الواضح أن الأرض التي لا بناء فيها قيمتها أكثر من الأرض التي يوجد فيها بناء، وذلك البناء لا يمكن الانتفاع به. أنت الآن لو تذهب تريد أن تشتري أرضا لا بناء فيها قيمتها أعلى من تلك الأرض، طبعا مو أريد أقول البناء لا قيمة له، لا، نفس قيمة الأرض. لو أردت أن تقيم كل متر متر من الأرض، الآن لو تراجع أنت السوق والعرف تجد بأنه الأرض التي لا بناء فيها إذا كانت تسوى بقيمة 10 دراهم مثلا أو 10 دنانير بجنبها قطعة أرض ومبنية، لو أردت أن تقيم الأرض بلا بناء تجد أن القيمة أقل من ذلك. لماذا؟ باعتبار أنها شغلت هذه، بخلاف ما لو كانت فارغة من البناء فإن قيمتها أكثر. فسنأتي إلى الأرض التي شغلت بالبناء. هذا البناء تارة فيه منفعة يمكن إيجاره، وأخرى لا منفعة فيه. ومن الواضح أن الأرض التي فيها بناء يمكن الانتفاع منه بإيجار ونحو ذلك، قيمة تلك الأرض أكثر من تلك الأرض التي فيها بناء ولكن لا يمكن الانتفاع ببنائه. إذن يقول نحن نأتي إلى هذه الأرض التي فيها الآثار، نقيمها مع وجود ذلك الأثر فيها الذي فيه عزبة للمالك. يعني هذا المتر من الأرض مع وجود هذا البناء، والبناء المنفع المتوقع منه ماذا؟ هذا المقدار. أي متر تساوي قيمة هذه الأرض؟ يقال مثلا قيمة هذه الأرض مع وجود البناء والبناء ينتفع به تساوي 100 درهم أو 100 دينار. فإذا 100 متر فيضرب 100 دينار في 100 متر ويؤخذ الخمس منه. فلهذا قال وعلى ما اخترناه، يعني من كون الأرض أعم مما أعدت للزراعة أو التي أعدت للدار، لأنه في قبال قول المعتبر قول المحقق في المعتبر التي قال أن الخمس إنما هي في الأرض التي أعدت للزراعة. يقول الشارح وعلى ما اخترناه من أن الأرض تجب فيها الخمس سواء أعدت للزراعة أو للدار ونحو ذلك، فطريق معرفة الخمس إذا كانت فيها آثار، فطريق معرفة الخمس أن تقوم تلك الأرض مشغولة بما فيها، مو أن تقوم خالية مما فيها، لأن قيمة كل متر من الأرض خالية عما فيها أعلى من قيمة تلك الأرض التي تكون مشغولة بما فيها. مشغولة بما فيها بأجرة للمالك، ثم ما فيها من الآثار أيضا فيه أجرة، فيه منفعة للمالك. أما لو كانت مشغولة بما فيها وليس فيها أجرة، يعني لا توجد فيها منفعة لمالك تلك الآثار، فإن قيمة الأرض تكون أقل لأنه لا ينتفع بهذه الأرض، هذه الآثار موجودة فيها وهذه الآثار لا يمكن الانتفاع بها. طب الآن يجب عليه أن يدفع الخمس، يدفع خمس الأرض خمس العين، أو يمكنه أن يدفع بدل خمس العين، يمكنه أن يدفع القيمة. يقول نفس الذمي ليس مخيرا في أن يدفع خمس العين أو يدفع خمس القيمة. نعم الحاكم مخير بين أن يأخذ منه خمس العين وبين أن يأخذ منه خمس القيمة، ويتخير الحاكم، لا يتخير، لا أن التخير للذمي، لا الذمي لا تخير له، بخلاف إذا تتذكرون فيما يرتبط بالزكاة فإن الدافع للزكاة كان هو المخير بين أن يعطي من العين أو يعطي من القيمة، ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين وبين أخذ الارتفاع، يعني أخذ قيمة العين. طب هنا هل يشترط أن يمر حول على هذا الشراء من قبل أو الانتقال إلى الذمي؟ قال ولا حول هنا. هل يشترط أن يوجد نصاب في قيمة الأرض؟ قال ولا نصاب هنا. هل يشترط عندما يدفع الذمي الخمس يجب عليه أن ينوي قرب إلى الله؟ قال ولا نية هنا، باعتبار أن النية القرب لا تتمشى من غير المسلم كما ذكرناه فيما سبق. ولا حول هنا ولا نصاب ولا نية، هذا بالنسبة إلى ما يرتبط بالذمي. خب الآخذ كيف؟ فالآخذ إما هو الحاكم وإما وكيل من الحاكم، المهم شخص من طرف الحاكم، هل يجب عليه أن يقصد بني أن يأخذه بنية القربة أو لا يجب عليه ذلك؟ يقول قولان في المسألة، قول بأنه عندما يقبض الحاكم الخمس من الذمي يقصد بهذا الأخذ نية القربة إلى الله، وقول آخر يقول لا، لا يجب عليه أن يقصد ذلك، ويحتمل وجوب النية ولكن عن الآخر الذي هو الحاكم لا عنه الذي هو الذمي الذي انتقلت إليه الأرض. لماذا؟ باعتبار أن الذمي لا تتمشى منه نية القربى، وعليه يعني على وجوب النية عن الآخر، وعليه المصنف في الدروس والأول في البيان، والقول الأول ما هو؟ لا عدم وجود النية حتى عن الآخر، والأول في البيان. ولا يسقط ببيع الذمي للأرض قبل الإخراج وإن كان لمسلمين. طب هذا الذمي الآن اشترى الأرض من مسلم، ولكنه بعد نصف ساعة باع هذه الأرض ماذا؟ لمسلم آخر، فهل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس؟ قال نعم يجب عليه الخمس، ولا يسقط الخمس عن الذمي الذي اشترى الأرض ببيع تلك الأرض لمسلم آخر، ولا يسقط الخمس ببيع الذمي للأرض قبل الإخراج، يعني قبل إخراج الخمس، وإن كان البيع لمسلمين، باعه مرة أخرى لمسلمين، ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول. فافترضوا بأن هذا الذمي اشترى الأرض من مسلمين، ثم بعد ذلك المسلم رجع وطالبه بالإقالة بأن يفسخ البيع، والذمي قبل باعتبار علم أنه سيؤخذ منه خمس المال خمس الأرض، فقبل الإقالة، فقبوله للإقالة يسقط عنه الخمس أو لا يسقط؟ تقول لا، ولا يسقط عنه الخمس وإن كانت هناك إقالة، باعتبار أنه يؤخذ بأشد الأحوال. ولا بإقالة المسلم له في البيع الأول مع احتماله هنا، يعني مع احتمال السقوط في الإقالة، في البيع للمسلمين لا يسقط قطعا، ولكن في الإقالة يوجد قولان، قول يقول أيضا لا يسقط، والقول الآخر ماذا يقول؟ يحتمل سقوط الخمس مع الإقالة. لماذا؟ هناك مسألة إن شاء الله ستأتي في الجزء الثالث من كتاب التجارة من اللمعة تحت عنوان مسألة الإقالة. ما هي حقيقة الإقالة؟ أنت تشتري جنابك شيء من شخص ثم بعد ذلك ترجع وتريد أن ترجع ذلك الذي اشتريته، فما هي حقيقة الإقالة؟ هل أن حقيقة الإقالة هي فسخ البيع الأول أو هي بيع جديد؟ الإمامية ذهبوا إلى أن الإقالة هي فسخ البيع الأول، أما العامة فهم يقولون بأنه لا، هذا بيع جديد، أنت بعد أن اشتريت هذا الشيء من زيد الآن عندما تطالبه بالإقالة فكأنك تريد أن تبيعه عليه مرة أخرى ولكن بنفس الثمن الذي اشتريته منه، وهذا هو مذهب العامة. والصحيح عندنا هو أن الإقالة فسخ لا أنه بيع جديد، ولكن وقع الخلاف بين فقهائنا أن الإقالة فسخ من حين الفسخ أو من حين العقد، يعني أن هذا العقد الذي وقع في يوم السبت ووقعت الإقالة في يوم الأحد، فعندما يقع الفسخ في يوم الأحد فهل ينفسخ العقد من حين يوم الأحد أو ينفسخ العقد من يوم السبت الذي وقع؟ وبعبارة واضحة، هل الإقالة فسخ من حين الفسخ أو الإقالة فسخ من حين العقد؟ أصل العقد اختلاف بين فقهائنا في المقام. إن بنينا على أن الإقالة فسخ من حين العقد يحتمل السقوط هنا. لماذا؟ باعتبار أنه يتضح أن هذا الإنسان لم ينتقل إليه هذه الأرض، هذا الذمي لم تنتقل إليه الأرض، لأنه وقع الفسخ من عين من حين صدور العقد. أما إذا قلنا أن الإقالة بيع جديد كما هو مذهب العامة، أو قلنا أن الإقالة فسخ ولكن من حين وقوع الفسخ لا من حين العقد، فإنه لا معنى لسقوط القوم. الحاشية فيها اشتباه الإخوة يلتفتون، بل لا معقدة نفس العقد الأول ولكنه فسخته. شوفوا مولانا، هذا العقد بدأ من هنا، هذا العقد موجود إلى هنا، أنت عندما تفسخ من هنا من هنا ينفسخ له هنا ينفسخ رأيي نفس العقد الأول، ولكن مرة نقول ينفسخ من هنا ومرة نقول ينفسخ من هنا، مو عقد جديد، عقد جديد ما عقد، نفس العقد السابق، ولكن من أي زمان ينفسخ؟ من زمان الإقالة ينفسخ أو من زمان صدور العقد ينفسخ؟ نقول قولان في المسألة، قول يقول من زمان صدور العقد ينفسخ، وقول يقول من زمان الفسخ ينفسخ العقد. وبعبارة أخرى، أنت عندما عقدت العقد ما هو؟ هو الربط بين شيئين، هذا الربط عندما يتحقق الفسخ هذا الربط ينفتح من الأول لو ينفتح من حين الإقالة. قولا يقول قول من حين العقد وقول من حين الإقالة ومن حين فإن بنينا على أن الإقالة عقد جديد لا يسقط الخمس عن الذمي لأن العقد الأول تحقق بإيجابه وقبوله، فيجب الخمس فيما انتقل إليه من الأرض. وإن قلنا أيضا أن الإقالة فسخ ولكن من حين الفسخ لا من حين العقد، أيضا لا يسقط الخمس عنه. نعم، إذا قلنا أن الإقالة من حين فسخ من حين العقد هذا معناه أنه لم ينتقل إلى الذمي شيء حتى يجب الخمس عليه. قال ولا بإقالة المسلم للذمي في البيع الأول مع احتمال السقوط هنا أي في الإقالة، بناء على أن الإقالة فسخ لا بناء على أن الإقالة عقد جديد، وإلا بناء على أن الإقالة عقد جديد وبيع جديد فإنه ماذا؟ لا معنى لسقوط الخمس. لكن هذه لكن إشارة إلى القولين اللذين أشرنا إليهما لا سماء في الحاشية. لكن لما كان فسخ من حين الفسخ ضعف القول بسقوط الخوم. لما كان الفسخ فسخا من أي زمان؟ من حين الفسخ، من حين الإقالة، ضعف القول بسقوط الخمس، يعني يجب الخمس أيضا. نعم إذا قلنا أنه فسخ من حين صدور العقد فإنه يحتمل سقوط الخمس عن الذمي. قال ملي في الحاشي يقول أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس. بلي اسمحوا لي، لا أنا لا صحيحة، لا أنا اشتبه صحيحة. بلي صحيحة مولانا، هذه صحيحة لأنه هو عنده يبين لكنه لم يبين القول الثاني. قال لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاع الإقالة لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس. أما لو قلنا بأن الإقالة فسخ من حين صدور العقد فإنه ماذا؟ فإنه لا يبقى هناك مجال للخمس، وإنما يجب لا يبقى مجال لسقوطه. وهذه الأرض لم يذكرها كثير من الأصحاب. هذه الأرض مراد الأرض التي تجب فيها الخمس. يقول كلمات المتقدمين من علمائنا لم يذكروا فيها أنه من موارد وجوب الخمس الأرض التي انتقلت إلى الذمي من مسلمين. وهذه الأرض أي أرض؟ هذه الأرض التي انتقلت من مسلم إلى ذمي. لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل وابن الجنيد. هذا أبي عقيل وابن الجنيد متقدمان على الشيخ المفيد من علمائنا الأقدمين، والمفيد وسلار من تلامذة الشيخ المفيد والتقي أبو الصلاح الحلبي. هذا فيما يرتبط بالقدماء من أصحابنا. وأما والمتأخرون، تعبير المتأخرون يأتي بعد زمان شيخ الطائفة، يعني الذين جاءوا بعد زمان شيخ الطائفة يسمون ماذا؟ بالمتأخرين. والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين باعتبار أنه بعد الشيخ يكون ماذا؟ متأخر. أما قبل الشيخ، الشيخ ما قبل الشيخ فهم من المتقدمين، والشيخ من المتقدمين على وجوب الخمس فيها أي في الأرض. فالدليله ما هو؟ قال ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقري عليه السلام، الرواية ناقلها في الحاشية، يقول أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. شوفوا التعبير ماذا؟ أيما ذمي اشترى. فلهذا قال وإن تضمن بعض الأخبار لفظه الشراء ولكن نحمله على المثال، وإلا مطلق الانتقال يوجد الخوم. الآن انتهينا من الأمور السبعة التي يجب فيها الخوم. هناك بعض المسائل أو بعض الأمور التي وقع الخلاف فيها بأنه هل تجب فيها الخمس أو لا تجب فيها الخمس. ما هي تلك الأمور؟ قال وأوجب الخمس أبو الصلاح الحلبي في الميراث. الميراث يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ إنسان ورث من أبيه شيئا، فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ مطلب إنسان يعطى صدقة، هل كالزكاة مثلا، فهل تجب في الصدقة الخمس أو لا تجب في الصدقة الخمس؟ والهبة، إنسان يهب له شيء، يعطى شيء هبة، فهل تجب فيها الهبة الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ فلماذا وقع الكلام في هذه الأمور الثلاثة في الميراث والصدقة والهبة؟ باعتبار أن الآية المباركة تقول أنما ظننتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية المباركة. ظننتم، هذه التاء الفاعل تدل على ماذا؟ تدل كان أن هذا المال الذي حصلتم عليه كان ماذا؟ بكسب منكم، كان باختيار منكم. ومن الواضح لا الميراث ولا الصدقة ولا الهبة لا يصدق عليه أنه ماذا؟ لا يصدق عليه أنه اكتساب، لأن الاكتساب يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى اختيار وإرادة وعمل، وهذه الأمور غير موجودة في الميراث وفي الصدقة وفي الهبة. أما الميراث فهو حكم الشارع، وأما الصدقة فهو من موارد الاستحقاق، وأما الهبة فإنه لم يكن هناك أي دخل للمجتهد في الحصول على هذا المال. ومن هنا استشكل بعضهم في أنه لا يجب القمص في الميراث والصدقة والهبة، إلا أن الشارح يقول لا، باعتبار أنه هذه تكون داخلة تحت مطلق الغنيمة، والمراد من الغنيمة يعني مطلق الاكتساب، أعم من أن يكون اختياريا أو لم يكن اختياريا. كلما دخل في كيس الإنسان هذا سبب لوجوب الخمس، فسواء كان باختياره أو كان بحكم من أحكام الشارع. قال وأوجب الخمس أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة، لماذا؟ دليله ما هو؟ قال محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة، لأنه نوع نفع يدخل في كيس الإنسان وعليه فيدخل تحت العموم، تحت عموم الآية المباركة واعلموا أنما غنمتم من شيء. إلا أن ابن إدريس الحلي وأنكره ابن إدريس والعلامة العلام الحلي أنكر وجوب الخمس في هذه الأمور الثلاثة. لماذا؟ قالوا لأصالة البراءة للآصل، نشك أنه يجب الخمس أو لا يجب الخمس، ماذا؟ رفع ما لا يعلمون، والشك في السبب، لأن هنا لا نعلم أن هذه من الأسباب التي توجب الخمس. علمنا أن الكنز من الأسباب التي توجب الخمس، علمنا أن الغوص من الأسباب التي توجب الخمس، علمنا أن الغنيمة في دار الحرب من الأسباب التي توجب الخمس، ونشك أن هذه الأمور أيضا من الأسباب التي توجب الخمس أو لا، نجري أصالة البراءة وأنه ليس سببا موجبا للخمس. إلا أن الماتن يقول والأول أحسن، يعني قول أبو الصلاح الحلبي هو الأحسن، حتى يؤيده الشارح فيما يذهب إليه الماتن، يقول لظهور كونها غنيمة، هذه الأمور التي ذكرناها غنيمة بالمعنى الأعم، تشمل كل فائدة سواء كانت اختيارية أم لم تكن اختيارية، وعليه فتكون ملحقة بالمكاسب، يعني ملحقة بالسبب الذي يجب فيه الخمس وهو المكاسب، إذ لا يشترط فيها أي في المكاسب حصول النفع والاكتساب اختيارا، بل حتى لو حصل النفع والاكتساب بغير الاختيار كالصدقة مثلا أو كالميراث فإنه أيضا يجب فيه، إذ لا يشترط في المكاسب حصول الاكتساب اختيارا، فيكون الميراث منه أي من الاكتساب أيضا. خب ماذا تقولون في العقود المتوقفة على القبول؟ افترضوا أن شخصا وقف أوصى بشيء لشخص، فهل أنه إذا أوصى له في الوصية التمليكية إذا أوصى له يجب فيها الخمس أو لا يجب؟ طب أنتم تعلمون بأن الوصية الموصى به متى يكون ملكا للموصي؟ متى يكون ملكا له؟ إذا قبل الموصى له، أما إذا لم يقبل فإن الوصية أو الموصى به لا يكون ملكا للموصى له. إذن هذه العقود التي تتوقف على قبول الإنسان، فقبول الإنسان هو نوع اكتساب له باعتبار أنه كان بإمكانه أن لا يقبل فلا يدخل في كيسه شيء. إذن قبوله بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الاكتساب الاختياري، فيجب الخمس في مثل تلك الأمور. فلهذا قال وأما العقود المتوقفة على القبول من الإنسان فأظهر، يعني فأظهر في وجوب الخمس فيها لأنه نوع اكتساب اختياري، فأظهر عليكم السلام لأن قبولها يعني قبول تلك العقود المتوقفة على القبول، لأن قبولها نوع من الاكتساب. ومن هنا لو فرضنا أن الإنسان قيل له أو وهب أو أعطي شيئا كان يتوقف على قبول منه، حصل الإيجاب من المعطي ولكن يتوقف ماذا؟ على القبول من الآخر. فهذا الإنسان لم يكن يملك قوت عياله، فهل يجب عليه أن يقبل أو لا يجب عليه أن يقبل؟ نعم يجب عليه أن يقبل. إذن هذا معناه أن القبول نوع اكتساب، وإلا لو لم يقبل فإنه لا يدخل ذلك الشيء شيء في كيسه ولا يكون كسبا له. ومن ثم ومن هنا يجب القبول على الإنسان حيث يجب، يعني حيث يجب الاكتساب، يجب القبول على الإنسان حيث يجب الاكتساب. خب أين يجب الاكتساب؟ قال كالاكتساب للنفقة، فإذا أعطي شيئا يجب عليه أن يقبل، وهذا خير شاهد على أن القبول هو نوع اكتساب، وإلا لم يكن يجب عليه أن يقبل. وينتفي يعني ينتفي الوجوب، وينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب. من المسائل التي سنقرأها إن شاء الله في كتاب الحج هو أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، ومن لم يستطع فلا يجب عليه الحج. ومن هنا قالوا أن الحج من الواجبات المشروطة، ما لم تتحقق الاستطاعة فلا وجوب للحاج. طب افترضوا بأن شخصا، افترضوا بأنه هل يجب، هنا سؤال، هل يجب على الإنسان أن يكتسب لكي تحصل له الاستطاعة أو لا يجب عليه؟ لا يجب عليه. فلهذا قال وينتفي الوجوب حيث ينتفي الاكتساب، وجوب الاكتساب كالاكتساب للحاج. ومن هنا لو جاء شخص قال أنا أريد أن أهدي إليك 100 دينار، وأفترض بال100 دينار تحصل الاستطاعة، هو يجب عليه أن يقبل أو لا يجب عليه أن يقبل؟ لا يجب عليه هذا، لأنه يعلم أنه بمجرد أن يقبل يكون مستطيعا فيجب عليه الحج، فلا يجب عليه. طبعا هناك مسألة أخرى غير هذه المسألة، لو بذل له المال للحج فهل هو مستطيع أو لا؟ مسألة خلافية إن شاء الله سيأتي بحثها في كتاب الحاج. قال وينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب كالاكتساب للحاج. وكثيرا ما يذكر الأقارب أن قبول الهبة والهيئة هذا نوع اكتسابين تدخل في هذا القسم من وجوب الخمس. ثم هذا أولا دليلنا على وجوب الخمس في هذه الموارد، يعني في الميراث والصدقة والهبة والعقود المتوقفة على القبول، هذا دليلنا. ودليل آخر هي صحيحة علي بن مهذيار، قال وفي صحيحة علي بن مهذيار عن أبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام ما يرشد إلى الوجوب فيها، أي في هذه الأمور التي ذكرناها، فإما ما يرشد وجوب فيها أي في الهدية، أو ما يرشد إلى الوجوب في مطلق الأمور التي ذكرناها. والمصنف في هذا الكتاب رجح وجوب الخمس في الميراث والصدقة والهبة، ولكن في باقي كتبه قال والمصنف لم يرجح هذا القول وهو وجوب الخمس في هذه الأمور إلا هنا، أي في هذا الكتاب، بل اقتصر في الكتابين يعني الدروس والبيان على مجرد نقل الخلاف، وهو يشعر بالتوقف في المسألة يعني فيما يرتبط بالميراث والصدقة والهبة يشعر بالتوقف. ثم ذات مسألة أخرى، الخمس الذي يأخذه الطلبة هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس إذا زاد عن فاضل مؤونته عن مؤونة سنته؟ المسألة أيضا خلافية بين علمائنا، بعض يقول بأنه لو أخذ الإنسان الخمس لأن يعيش به ولكن زاد عن مؤونته، فإذا زاد رأس السنة يجب عليه أن يخمس لأنه نوع اكتساب أيضا، وبعض يقول بأنه لا. واعتبر الشيخ المفيد الغنيمة والغوص والعنبر، مراد من الغنيمة هنا يعني غنائم دار الحرب، مو مطلق الغنيمة التي هي الغنيمة بالمعنى العام، وإنما المراد من الغنيمة هنا ماذا؟ الغنيمة بالمعنى الأخص التي هي القسم الأول التي ذكرناها. قال الأول الغنيمة، هناك الغنيمة ما هو معناها؟ كان الغنيمة بالمعنى الأخص وهي ما يخرجه المسلمون بإذن النبي. هنا عندما يقول واعتبر المفيد فالغنيمة، مو مراده الغنيمة بالمعنى الأعم، وإنما مراده الغنيمة بالمعنى الأخص الذي هو أحد أقسام وجوب الخوم. واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص وقد تقدم المعنى، والعنبر الذي هو نوع من المعادن أو نوع من الأشياء التي تستخرج من البحر بالغوص أيضا. طب لماذا ذكر العنبر بعد الغوص؟ قال ذكره من باب ذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه، هذا من قبيل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قبيل ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. إما لهذه الجهة قال ذكره أي العنبر بعد الغوص تخصيص بعد التعميم، هذا أولا، أو لكون العنبر أعم من الغوص من وجهين، فإنه قد يتحقق غوص ويستخرج غير العنبر، وقد يتحقق أخذ العنبر ولا يتحقق ماذا؟ الغوص، كما لو أخذه من سطح الماء كما لو أخذه من الساحل، فهو عنبر أخذ للعنبر ولكن من غير غوصين، وقد يجتمعان غوص واستخراج للعنبر. قال لإمكان تحصيل العنبر من الساحل أو تحصيل العنبر عن وجه الماء فلا يكون غوصا كما سلف بيان معنى الغوص. يقول واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر، اعتبر ماذا؟ 20 دينارا بالمعنى الذي تقدم، الدينار الذي هو المثقال الشرعي، 20 دينارا عينا أو قيمتان، فإما المستخرج 20 دينار وإما قيمته تعادل 20 دينار. هذا في الغنيمة والغوص وفي الأنبار، يعني ما يغنمه المسلم في دار الحرب إن كان أقل من 20 دينار فلا يجب فيه القوم، إن كان الغوص أقل قيمته من 20 دينار فلا يجب الخمس، وهكذا. والمشهور، هذا ما قاله الشيخ المفيد، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة. أما هل يوجد للغوص نصاب أو لا يوجد؟ تقدم فيما سبق أن الغوص له نصاب وهو الدينار كما تقدم بيانه فيما سبق. والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة، لماذا؟ لعموم الأدلة، أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه إلى آخر الآية المباركة. ومن الواضح أنه أوضح مصاديق الغنيمة هي ما يغنمه الإنسان في دار الحار، والآية المباركة مطلقة لم تقيد بأن يصل قيمة أو عينا إلى 20 دينار لعموم الأدلة. ثم يعترض الشهيد الثاني على المفيد بأنه أنت من أين اعتبرت في الغنيمة 20 دينار ولم نقف على ما أوجب، يعني على الذي أدى بالمفيد، على ما أوجب إخراجه، يعني إخراج المفيد لها أي من الغنيمة منه أي من العموم المستفاد من الأدلة. ولم نقف على ما أوجب إخراجه، أي أن الشيخ المفيد ما الذي أدى به إلى أن يخرج الغنيمة من عموم الأدلة؟ نحن لم نقف على دليل يؤدي بنا أن نخرج الغنيمة من عموم الأدلة التي لا تذكر نصابا، ولم نقف على ما أوجب إخراجه أي الشيخ المفيد لها أي الغنيمة منه أي من عموم الأدلة، فإن الشيخ المفيد ذكرها يعني ذكر الغنيمة وأنه لا بد من نصاب خاص، فإنه ذكرها مجردة عن حجتين لم نقف على دليل في ذلك. وأما الغوص فقد عرفت أن نصاب الغوص دينار للرواية عن الكاظم عليه السلام. وأما العنبر يقول أم العنبر إما يكون حكمه حكم الغوص فيعتبر فيه نصاب الدينار، وإما حكمه حكم المكاسب والمنافع فإنه لا يعتبر فيه أي نصابين. وأما العنبر فإن دخل فيه أي في الغوص فالحكم العنبر بحكم الغوص، وإن لم يدخل فيه باعتبار أننا نشترط في الغوص أن يغوص داخل الماء وهذا أخذه من وجه الماء أخذه من الساحل فيكون حكمه حكم المكاسب وإلا فبحكم المكاسب. وكذا كل من تفى فيه الخمس من هذه المذكورات السبعة التي أشرنا إليه قلنا لا بد أنه توجد شرائط، فإذا انتفت تلك الشرائط فإنه يكون داخلا في أرباح المكاسب. وكذا كل من تفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب. قال ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح. الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى أرباح المكاسب وأنه تجب فيها الخمس. طب هل تجب فيها الخمس مطلقا قبل إخراج المؤونة أو تجب فيها الخمس بعد المؤونة؟ يقول لا، إنما يجب الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤونة. ما هي المؤونة؟ قال ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مؤونته. مراد من المؤونة يعني تلك المعونة التي يصرفها في مصارفه، مو ما يريد أن يصرفها، لا ما صرفها. مؤونة هذه اسم مفعول يعني ما خرجه، مو ما يريد أن يخرجه، ما صرفه مو ما يريد أن يصرفه. ما يريد أن يصرفه هذا لا يصدق عليه مؤونة، ما صرفه يصدق عليه أنه مؤونة. ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة من قبيل الأب والأم والزوجة والأطفال والإماء والعبيد ونحو ذلك، وغير الواجب النفقة من قبيل أنه له أخ كبير له عم كبير وهو ينفق عليه وإن لم يكن يجب عليه نفقته حتى الضيف، ولكنه لا بد أن يكون في الصرف بنحو الاقتصاد بالنحو المتوسط ما عال من اقتصد. اقتصد يعني كان متوسطا في الصرف، مقتصدا فيها أي في المؤونة، أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة. وهذا الإنسان اللائق بحاله عادة أن يركب سيارة قيمتها مليون مثلا، ولكنه يذهب ويشتري سيارة قيمتها 20 مليون. من الواضح بأن هذا الإنسان لا يعفى من الخمس، يعني لا يتصور هذا الإنسان الذي دخلته أرباح بهذا المقدار أنه يشتري بها سيارة فيعفى عن الخمس. هذا الإنسان من شأنه أن يكون له بيت بقيمة 5 ملايين ولكن يذهب ويشتري بيت بقيمة 50 مليون، هذا الإنسان لا يعفى من الخمس. قال متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد. فلو تجاوز حد القصد والاقتصاد ف فإنه يحسب عليه الزائد إسرافا ويجب فيه الخمس. وإن قتر حسب له ما نقص. هذا الإنسان كانت معونته بالسنة ماذا؟ 1000 دينار، ولكن قتر على نفسه فلم يصرف إلا نصف المبلغ، ذات النفس الإضافي يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ يقول لا، لا يجب فيه الخمس، ولكن فتوى أعلى علمائنا المعاصرين ماذا؟ أنه يجب فيه الخمس. سبب تعلمون ماذا؟ لأن المؤونة لا تصدق إلا على ما صرف، ما لا أنه على ما أراد أن يصرفه. هذا الإنسان كان بإمكانه أن يصرف لكنه لم يصرف. المؤونة هي التي صرفها، مو أراد أن يصرفها. ومن هنا تجدون يقول الفقهاء بأنه الإنسان إذا أراد أن يجمع أموال لعدة سنين حتى يشتري بيت، هذه في كل سنة سنة يجب الخمس ولا يجب الخمس على هذه الأموال؟ نعم يجب. لماذا؟ لأنه أنت إذا صرفتها لا خمس فيها، أما إذا لم تصرفها وأردتها أردت أن تجمعها حتى تشتري بها بيتا فإنه يجب فيها الخمس. قال وإن قتر حسب له ما نقص. طب الآن بيان بعض مصاديق المؤونة. قال ومن المؤونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله، وما يؤخذ من الإنسان في السنة قهران، من قبيل الدول الظالمة التي تأخذ الضرائب ظلما، وما يؤخذ منه في السنة قهران أو يصانع به الظالم اختيارا. هذا الإنسان مو من باب الرشوة، نعم أحد مصاديقه الرشوة، ولكنه مو من باب الرشوة. كثير من الإنسان المعاملات التي يراجع إليها يريد أن يأخذ إجازة بانتهاء هذا البيت، أنه بناؤه قد انتهى، إجازة الانتهاء يريد أن يأخذها من ماذا؟ من البلدية، ولكن لا تعطيه إلا إذا أعطى مبلغا. فهذا المبلغ الذي يعطيه لا يسمى رشوة بحسب الاصطلاح الشرعي، وإنما هو مصانعة للظالم لتمشية أموره. ولعله أدلة الرشوة أيضا لا تشمل هذا المورد، لأن أدلة الرشوة إنما هي مختصة بباب القضاء في الحكم، ولا علاقة لها بهذا. الإنسان يريد أن يستخرج جوازا للسفر، ولكنه يعرقل عملية الجواز، عملية إخراج الجواز يتأخر لمدة سنة، ولكن يوجد هناك موظف لو أعطاه شيئا فإنه يستخرج له الجواز في يوم واحد، في أسبوع واحد، يحق له أن يعطي ولا محظور فيه. أو يصانع به الظالم اختيارا، وكذلك والحقوق اللازمة له، أي لذلك الإنسان، فلازم له إما بنذر وإما بكفارة وإما مؤونة تزويج، أراد أن يزوج ابنة أو بنته، ومؤونة تزويج وإما مؤونة دابة وإما مؤونة أمة وإما حج واجب إن استطاع عام الاكتساب، فإنه حصل على مال وكان الأشهر أشهر الحج فإنه صار مستطيعا للحج، أيضا يحسب من المؤونة الواجبة التي لا خمس فيها. وإلا أما إذا لم تصرف لم تكن في عام الحج، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة. في هذا العام هو يحتاج إلى 100 دينار لسفر الحاج، ولكن لم يحصل إلا على 50، ثم احتفظ بهذا 50 حتى يحصل على 50 أخرى في السنة القادمة فيكون مستطيعا. طب هذه 50 التي احتفظ بها يجب فيها الخمس أو لا يجب فيها الخمس؟ تقول نعم يجب فيها الخمس، وإلا وجب في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة. وكذلك من المؤونة، والظاهر أن الحج المندوب والزيارة وسفر الطاعة، لا إذا كان سفره لمعصية كذلك، يعني داخل في المؤونة. وكذلك الدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة. هذا الإنسان كان مدين قبل 10 سنوات وحصل الآن على 100 دينار، ولكنه هذه 100 دينار ماذا فعل؟ دفعها لدينه السابق على هذا العام، فهذه عندما تحل عليه رأس السنة يجب عليه خمس أو لا يجب عليه خمس؟ يقول لا، لا يجب عليه الخمس، وإن كان الدين سابقا على عامل هذا الحاول. وكذلك الدين المقارن، هذا الإنسان كان قد اقترض 100 دينار ثم بعد ذلك حصل على ربح، حصل على نوع من الفائدة، فأعطاه هذا الدين أيضا رأس السنة عندما تقول لا يجب عليه الخمس. والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة، ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه. مثاله لو فرضنا أن الإنسان كانت له تجارة وكانت عنده زراعة، خسر في الزراعة 50 دينار وربح في التجارة ماذا؟ 50 دينار. فهل يستطيع أن يقول أنا هذه 50 دينار لا أدفع خمسها باعتبار أنها بدل تلك الخسارة أو لا؟ نقول لا، لا يستطيع ذلك، وإنما لا يجبر هذا، وهذا لا يجبر بذا، بل هذه 50 إذا بقيت إلى رأس السنة فيجب أن تخمس، وإن خسر 50 دينارا في الزراعة. ولا يجبر التالف من المال بالربح الذي يحصل عليه من مال آخر. نعم إذا حصل بربح من نفس ذلك المال تلك مسألة أخرى سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها بعد ذلك. ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان ذلك الربح والتلف في عام واحد. وفي جبران الخسارة تأتي والحمد لله رب العالمين.